فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النساء. يقول ابن كثير: تفسير سورة النساء وهي مدنية. قال العوفي عن ابن عباس: نزلت سورة النساء بالمدينة. وكذا روى ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت، وروي من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حبس. هنا يقولون لا حبس أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه، كأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه. وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو الوحتري عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، وإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم قال: هذا إسناد صحيح. إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن ابن مسعود قال: في 5 آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقوله: وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. رواه ابن جرير. ثم روى من طريق صالح المدري عن قتادة عن ابن عباس قال: 8 آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود سواء، يعني في 5 الباقية. وروى الحاكم من طريق أبي نعيم عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي مليكة: سمعت ابن عباس يقول: سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. قال في تفسير ابن جرير في آخره: وزاد فيه ثم أقبل يفسرها في آخر الآية: وكان الله للذين عملوا الذنوب غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. قال: وروى الحاكم من طريق أبي نعيم، نعم، قول ابن عباس: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا خلقه بتقوى، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومنبها لهم على قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها وهي حواء عليها السلام، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته فأنس إليها وأنست إليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل فجعلت نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الأرض فجعلت نهمته في الأرض، فاحبسوا نساءكم، يعني لا تتركونهن سافرات أو متبرجات خراجة ولاجة، الله المستعان، فاحبسوا نسائهم، لأنها كلما رأت رجل يعني تطلعت إليه غالبا إلا من هدى الله. وفي الحديث الصحيح إن المرأة خلقت من ضلع أو من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، يعني أحسن أحواله عوج، ما يمكن أن تقيمها، أحسن أحوالها عوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وفيها عوج. وهذا الذي ينبغي من الرجل المداراة، إلا في المحرمات لا. وقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي وذرأ منهما، أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر. ثم قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الله بطاعتكم إياه. قال إبراهيم ومجاهد والحسن الذي تساءلون به، أي كما يقال أسألك بالله وبالرحم. وقال الضحاك واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد. وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض، قراءتها بالفتح، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال وقرأ بعضهم والأرحام بالخفض على العطف على الضمير في به، تساءلون به وبالأرحام، أي تساءلون بالله وبالأرحام كما قال مجاهد وغيره. وقوله إن الله كان عليكم رقيبا، أي هو مراقب لجميع أحوالكم وأعمالكم، كما قال الله تعالى والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث الصحيح وعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في سؤال جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب سبحانه. ولهذا ذكر تعالى أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة، ليعطف بعضهم على بعض ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتاب النمار، أي من عريهم وفقرهم، قال فخطب الناس بعد صلاة الظهر، فقال في خطبته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، حتى ختم الآية، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم حضهم على الصدقة، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، وذكر تمام الحديث. قال وهكذا روى الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود في خطبة الحاجة وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها،

أن يطلق أم سليم امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طلاق أم سليم لحوب فكف. والمعنى إن أكلكم أموالكم مع أموالهم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرني هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا. أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. عذق يعني نخلة، عذق نخلة. نعم، يعبر بالعذق عن النخلة أو النخل. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا، كما قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة. ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجل على أربع، فمن هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره، يعني أن الرجل مقصور على أربع ولا يزيد عليهن، بخلاف من قال مثنى وثلاث يجمع ثلاث مع ثنتين وأربع مع خمس يعني هذه تسع. بعض الشداد قال هذا القول أين، ولكن صحيح أنه مقصور على أربع ولا يزيد. يا ليتهم يسلمون بهذا، الله المستعان. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. حقت الله بالله. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع، كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري، يعني لم يأتي بالسند، علقه على آخر راوي حتى السنة. نعم. وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة ودخل منهن بثلاث عشرة واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة. قال: لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. قال: ولنذكر الأحاديث في ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قال حدثنا معمر عن الزهري قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعة. فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك، أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. قال: وهكذا رواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر بإسناده مثله إلى قوله: اختر منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة، وهي مضاعفة لما علل به البخاري في هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، حيث قال بعد روايته له: سمعت البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري، حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان ابن سلمة فذكر. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساء فقال له عمر: لا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، يعني كأنه مثل ما قال عمر: الشيطان قذف في نفسي من مسترق السمع أنه سيموت قريبا فطلق نساء لئلا يرثنا. يقول ابن كثير وهذا التعليل فيه نظر يعني تعليل البخاري والله أعلم. قال وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلا وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلا وقال أبو زرعة هو أصح قال البيهقي ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال أبو حاتم وهذا وهم وإنما هو الزهري عن محمد بن أبي سويد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال البيهقي ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا كما علله البخاري. وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الشيخين. ثم روي عن من غير طريق ثم روي من غير طريق معمر بل والزهري. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي حدثنا أخبرنا سيف بن عبيد الله حدثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان ابن سلمة كان عنده 10 نسوة فأسلم وأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4 هكذا أخرجه النسائي في سننه. قال أبو علي بن السكن تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة وكذا وثقه ابن معين. قال أبو علي وكذا رواه السميدع ابن واهب عن سرار. قال البيهقي وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. قال ابن كثير فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء 10 وقد أسلمنا فلما أمره بإمساك 4 وفراق ما سواهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 بحال. فإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. طبعا الفصل ربما يطول يعني ما وهو ليس طويلا على كل حال نصبر. إذن حديث آخر في ذلك رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل. وحكى أبو داود أن منهم من يقول الشمردل بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس ابن عميرة الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن 4. قال ابن كثير وهذا الإسناد حسن ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله لما للحديث من الشواهد. حديث آخر في ذلك قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في مسنده أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه قال أسلمت وعندي 5 نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم أدنى ألا تكثر عائلتكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي رحمهم الله، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال الشاعر فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. ولكن في هذا التفسير يقول ابن كثير ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، فسر العول بالجور. يقال عال في الحكم إذا قصط وظلم وجار، والقاسطون من قوله والقاسطون إذا قصط وجار. وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه له شاهد من نفسه غير عائلي. وقال هشيم عن أبي إسحاق كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه إني لست بميزان لا أعول، رواه ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوي وأبو حاتم بن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان أنهم قالوا أن لا تعولوا يعني لا تميلوا. وقد استشهد عكرمة رحمه الله ببيت أبي طالب الذي قدمناه ولكن ما أنشده كما هو المروي في السيرة. وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيدا واختار ذلك. وقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالنحلة المهر. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة نحلة فريضة. وقال مقاتل وقتادة وابن جريج نحلة أي فريضة. زاد ابن جريج مسماه. وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فيأكله حلالا طيبا. ولهذا قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن السدي عن يعقوب ابن المغيرة ابن شعبة عن علي قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فيسأل امرأته 3 دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا. وقال هشيم عن سيار عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد ابن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن ابن البيلماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قالوا: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاه عن عبد الملك ابن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنكحوا الأيامى 3، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهلوهم. ابن البيلماني ضعيف. قال ابن كثير: ابن البيلماني ضعيف ثم فيه انقطاع أيضا. نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.